فيما ولا هدينا

الصالحين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يقولون ربنا الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا كتبت علينا قل متاع الدنيا قليل تولى فما أرسل يقولون طاعة صدق الله العظيم.